صراحة بالنسبة للأحاديث الصحيحة وتمييزها عن الأحاديث الضعيفة، فأنا بلا شك يعني ما يدخل في تضاعيف كلامي المجمل آنفا، ونحن لنا يعني كلمات محاضرات نقول تبيان الكلمة السابقة أن الكتاب والسنة يجب أن يفهم على منهج السلف الصالح. وقلت أنا آنفا ما هو الطريق لمعرفة السلف الصالح ومتى نعرفه؟ هو السنة، لكن السنة فيها الصحيح والضعيف في الموضوع. ما هو الطريق لتمييز هذا عن هذا عن هذا؟ يكون جوابنا عادة هو علم الحديث. وعلم الحديث من مشاكل الجماعة الإسلامية اليوم، لا تكاد تجد فيهم واحدا يعنى بعلم الحديث، ولذلك تجد الكتاب الإسلاميين اليوم لا أحد منهم إلا وكتبهم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة الموضوعة. هذا من المشاكل التي يعني يحتاج البحث فيها تفصيليا إلى مجال غير هذا المجال. وعلى كل حال نحن يعني فيما عندنا من علم وما عندنا من وقت نقوم بما نستطيع من تحقيق هذه الرغبة. لعلك على علم بسلسلتين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، فقد طبع منها مجلدان في كل منهما 500 حديث، والسلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، طبع منها 500 حديث مجلد، والآن يطبع 500 أخرى في مجلد ثاني، وعندي تمام 5000 حديث ضعيف موضوع مهيأ للطبع، ولكن نسأل الله أن ييسر له الطبع. الشاهد أن هذا أمر واجب، ولكن لا يلهى به إنسان واحد. نعم أستاذي، أنا أقصد أنه هل أحاديث الضعيف مثلا نشر صغير يستطيع أن يتناولها الكبير والصغير ثمن زهيد أن يتناولها هذا الإنسان، أو يتوزع مجانا يبين فيها حديثين أو ثلاثة مثلا ضعيف وحديث والتفريق بينهما وتفسير الصحيح وضعف على كل حال يعني طلبك كأنه يتطلب إلى لجنة، وهذه لجنة لعل الله يوجدها، لأن إنسان واحد ما يستطيع أن يكون موجود بيان الأحاديث الضعيفة والموضوع لمن يسأل عنها يفتي في كتب قديمة لما تتناولها العيدي لما تتناول الصحف الصغيرة يستطيع الإنسان يعني قبل الأستاذ تيسير وصول إليه. أنا اليوم بستطيع مثلا أخذ كتاب، لكن محتمل في شخص ثاني لا يستطيع أن يشتري هذا الكتاب، بينما هذا فيها الدعاة الإسلاميين اللي عندهم علم ومعرفة في هذا الشيء وبينوا له ويشرحون له هذا. طيب هذا شو كان بس.